لكن المسألة انتقلت من الغيبة إلى الخطاب، لأن فذوقوا خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون، لكن ده الأول كان غيبة. أم قال لك آه هو يريد أن يجعل الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة. ليه؟ لأن الآخرة قد يكون وهي غيب الناس تكذب به، لكن لما تبقى مشهد فكأنهم قالوا فتواجهون بي أخاطبكم، هكذا بعد ما كان أمر غيب بقى إيه؟ بقى مواجهة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، ما قالش فليذوقوا فلن نزيدهم، لأن ده يبقى خطاب عن غائب، لكن ده خطاب عن مين؟ ليه؟ لأن يوم القيامة هيبقى يوم إيه؟ لمن الملك اليوم؟ مسألة. فكأن الذي كنتم تحدثون عنه غيبا صار واقعا وصار مشهودا، وصرت أخاطبكم فيه، أنا متكلم وأنتم مخاطبون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وكلمة فلن نزيدكم إلا عذابا برضو تأبيد للإيه؟ لن نزيدكم إلا عذابا، زي إلا الأولانية، فلن نزيدكم إلا برضو ساعة ما تسمع إلا تقول ده فيه تخفيف، ونقول برضو إلا إيه؟ إلا عذابا. وقلنا أن التيئيس بعد الإطماع أبلغ في النكاية، وضربنا مثل قلنا الإنسان اللي عطشان قوي ويطلب منك كوب ماء وانت من تراضي تجي له كوب ماء، وبعد ذلك التفت لقاك راح على القارورة ومليت كوب ماء وتوجهت إليه، كل ذلك يعطي له إيه؟ الأمل في أنك سترق وتعطيه كوب الماء وتعطيه له كده، وبعدين يمسكه عشان يجي يشربه تروح ضارب على إيده وتروح موقعه منه. لو أنك من أول الأمر ما تحركتش بالنسبة للمية كان يبقى هين، إنما تطمعه هذا الإطماع بعد ذلك ثم تؤيسه هذا أبلغ في الإيه؟ في النكاية. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى برضو لإيلامهم أكثر إلى المقابل، وهو إن للمتقين مفازة. المتقين ما كانوش مكذبين ولا لهم دخل في الموضوع ده، ولكن عشان التقابل. إن للمتقين مفازة، ولذلك دائما الحق سبحانه وتعالى يقابل بين الاثنين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله، يبقى إذن العملية دي فيها نكاية أخرى، لأن العذاب على السيئة عذاب، ثم تنعيم المقابل يبقى لون من العذاب آخر، لون آخر. فلما يقول إن للمتقين، للمتقين والمتقون هم الذين يقبلون على منهج الله أوامره ونواهيه بالامتثال، هذا معنى المتقين. إن المتقين مفازة، مفازا هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، قد تطلق ويراد بها الفوز، إن المتقين فوزا، والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس، فاز يعني بلغ الخير الذي كان يؤمله، أو مفازا أي منجاة من معاطب، اللفظ محتمل الاثنين، وفي الآخرة سيكون هذا وذاك. ولذلك يقول إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وإن منكم إلا واردها، لأننا سنمر بكده ونشوف لها بالنار في الصراط، ماشيين على الصراط، كني أشوف النار وبعد ذلك أنجو منها بنعمة، ولو كنت حقعد على الأعراف ولا تخلش لا جنة ولا نار، فما بالك إذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الإنسان الجنة. يبقى إذن إن للمتقين مفازا أي نجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن عناصر الفوز نوعان، أن يزحزح الله الإنسان المؤمن عن النار مزية، ولو جلس بلا نار ولا إيه ولا جنة، فما بالك إذا زحزحه عن النار وأدخله الإيه وأدخله الجنة، يبقى هو الفوز إيه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. يسمى الصحراء إيه؟ مفازة، لأن الصحراء بتبقى عادة مهلكة، يمشي ما يجيبش عين ما يشرب، يمشي قبل وحوش سباع عدو يبغته، فيسموها مفازة إيه؟ تيمنا، يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطب. يبقى أول درجات الفوز أن لا توجد المعاطب، مرتبة العالية بقى أن لا توجد المعاصب وتوجد الإيه؟ المحاسن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فإيه؟ فقد إيه؟ فقد فاز. وبعد ذلك إن للمتقين إيه؟ مفازة حدائق وأعناب ادل لون منها. وإحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا

في كل هذه المسائل ويقول ايه الذي اغوي به، يقول يا ليتني كنت ايه، كنت ترابا، ما كنتش متعالي بانني من النار ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يشاهد اهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما اسلف في دنيا، يقول ليتني لم اكن مكلفا، لم اكن مختارا، لم اكن مكرما كانسان، بل ليتني كنت ادنى الاجناس في الارض ومسخر لله ولا اتعرض لهذا اللون من الايه من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتقين، وأن يجعل لنا مآبا إليه، وأن يكفينا شر نفوسنا، وأن يكفينا شر الشيطان، وأن يحقق لي آمالي وآمالكم.